لا إله إلا الله، بها تغفر كل عين حاسدة في الخيرات والنعم، بها تغفر كل عين حاسدة في الخيرات والنعم، في البيت طالعت، في البيت نورت، في البيت طالعت، في البيت نورت، في البيت طالعت، في البيت نورت، في البيت طالعت، في البيت نورت، في البيت طالعت، في البيت نورت، في البيت حسدت، في البيت حسدا عين حاسدة، عين حاسدة، عين حاسدة، فيها عين، فيها عين، فيها عين، كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، في الحبل حاسدة، في الولادة حاسدة، في صلاح الأبناء حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة، تبطل كل نفس حاسدة.